قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس في فقه البيوع وهو استطرادا لما سبق من هذه الدروس. أقول وبالله تعالى التوفيق، تقدم وأنه لازم في أبواب البيوع اتقاء الشبهات في البيوع قدر الاستطاعة، الحرص كل الحرص على البعد عن الشبهات في البيوع. ولذا فإن أهل العلم الذين صنفوا في البيوع رحمهم الله يريدون أبوابا في كتب البيوع اتقاء الشبهات، وقد تقدم بعض هذا، أعني بعض الاستدلالات على ترك الشبهات في البيوع وغيرها. وكما سلف فإن التاجر يستطيع بإذن الله أن يستغني عن كثير من الأسئلة التي يبحث لها عن عالم يفتيه فيها بورعه وبعده عن الشبهات، فتندفع عنه جملة من الإشكالات ويطمئن باله ويطمئن خاطره في هذا الصدد، صدد البيوع. وقد سبق التنويه على أن هناك أحاديث أصل في هذا الباب، كحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كانت هناك أي معاملة شيئك فاتركها واذهب إلى المعاملة التي لا ارتياب فيها ولا شك، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. والحديث الثاني، البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وكذلك في هذا الصدد، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. الحديث. وينضم إلى هذه الأحاديث الثلاثة التي هي أصول في ترك الشبهات، ينضم إليها ما يلي. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ملقاة على الأرض أو على فراشه فقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. هو ليس عنده يقين أنها من تمر الصدقة، ليس عنده يقين أن هذه التمرة من تمر الصدقة، ولكنه خشي أن تكون من تمر الصدقة، فلذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكلها. في هذا الباب أيضا، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني تزوجت ابنة إيهاب ابن عزيز، إني تزوجت ابنة إيهاب ابن عزيز، فجاءت امرأة سوداء تقول: إني أرضعتكما وهي كاذبة يا رسول الله، وهي كاذبة يا رسول الله. والملفت للنظر أنه ما كان يدري أثناء طفولته من التي أرضعته ومن التي لم ترضعه. فالمهم أنه قال وهي كاذبة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها عنك، أي فارقها. كيف وقد قيل، أي كيف تبقى معها وقد قيل إنك رضاع وأنت أخ لهذه البنت من الرضاع، كيف وقد قيل، قيل أنك أصبحت أخا لهذه الزوجة من الرضاعة، دعها عنك. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقتها. وكذلك ورد في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة جاءه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، رجل يقال له عبد ابن زمعة، أخو سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة يتنازعان في طفل صغير كل يدعي أنه له. فسعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله هذا الولد ابن أخي عهد إلي به، ابن أخي عتبة، وكانت أم هذا الطفل الصغير أمة من الإماء، أمة عند زمعة والد سودة بنت زمعة، فكانت عنده أمة من الإماء. يدعي عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص وكان كافرا ومات، لكن يدعي أنه فجر بالأمة وهي ليست له إنما هي لغيره، فيدعي أنه فجر بالأمة فحملت الأمة، الأمة أمت زمعة، فقال لأخيه هذه الأمة الولد الذي في بطنها يا سعد ابني، لأنه ادعى أنه فجر بها فحملت منه. فقال سعد يا رسول الله هذا الولد ابن أخي عهد إلي به، يعني وصاني أن أخذه إذا ولد. فقال عبد بن زمعة هذا الولد أخي ولد على فراش أبي، يعني الأمة أمة لأبي وهذا الولد ابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الولد لك يا عبد بن زمعة، الولد لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، الولد للزوج أو السيد، وللعاهر الحجر، أي للعاهر للزاني. إذا كان أخوك عتبة بن أبي وقاص زنى يا سعد، ما له إلا الرجم، ما له إلا الحجر يرجم به. الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دقق النظر إلى المولود وجده شبيها بعتبة بن أبي وقاص أخو سعد، لكن ثم تقعيد هو أن الولد للفراش، فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، مع أنه قضى أنه أصبح أخا لها، قضى النبي أن هذا المولود أصبح ابنا لزمعة، يعني أخو سودة بنت زمعة زوجة الرسول، أخا لزوجة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن النبي لما رأى شبهه بعتبة بن أبي وقاص قال واحتجبي منه يا سودة دفعا للشبهات، فلم يرد النبي أن يخلو هذا الولد، وإن كان قضى أنه أخا لها لم يرد عليه الصلاة والسلام أن يدخل عليها أو أن يخلو بها أو أن يسافر معها، وإن كانت سائر الأحكام الشرعية من ميراث وغيره تجري، فهذا من باب الاحتياط. وفي هذا الصدد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آت فقال: يا رسول الله، إني أرسل كلبي المعلم، يعني أرسل الكلب المدرب الذي دربته أنا، أسمي الله عليه وأرسله يأتيني بالصيد، يأتيني بالغزال، يأتيني بأي شيء، إني أرسل كلبي المعلم وأسمي عليه، فأجد مع كلبي كلبا آخر، يعني خلاص إذا أتى بالصيد وجدت بدلا من الكلب الذي أرسلته كلبين، كلبي وكلب آخر مع كلبي. قال عليه الصلاة والسلام: دعه، إنك لا تدري ما الذي اصطاد، الكلب الذي ذكرت اسم الله عليه أم الكلب الذي لم تذكر اسم الله عليه. هذه الأدلة اجتمعت على أننا في أبواب البيوع وفي أبواب الأنكحة وفي غير ذلك ندع الشبهات، نبتعد عنها. نعم، في أبواب العبادات قد يتسامح في مثل هذا أحيانا، أما حقوق العباد فلا. في أبواب العبادات بعض العلماء يرى شيئا من التسامح في هذا الصدد لحديث: إذا شك أحدكم في صلاته، شك أنه خرج منه ريح أو لم يخرج منه ريح، قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كذلك الأمور، بعض الأمور التعبدية في هذا الصدد احتج بها بعض العلماء على التسامح شيئا ما في بعض الجوانب، أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن قوما حديث عهد بكفر يأتوننا بلحمان، لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا، قال: سموا الله أنتم وكلوا. فمن العلماء من يقول هذا بناء على الأصل أنهم مسلمون لكنهم حديث عهد بجاهلية، لكن الأصل فيهم الإسلام، فبنين على الأصل، والله تعالى أعلى وأعلم. فاتقاء الوسائل، اتقاء الشبهات في البيوع، به بإذن الله تستطيع الاستغناء عن عدد كبير جدا من المساءلات والأسئلة. التجارة حلال وطيبة وربحها طيب، فكل بيع مبرور من أطيب الكسب، أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. ولذا فالرسل كانوا تجارا أيضا، مع أنهم كانوا رعاة غنم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة. ومع ذلك كله فالرسل تستطيع أن تقول كلهم تجار أو تاجروا. قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وأهل الشرك كانوا يستنكرون على الرسل ذلك، وعلى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص ذلك، فيقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ هذا الرسول يمشي في السوق ويتاجر ويبيع ويشتري، هذا شيء عجيب عندهم. لكن قال تعالى ردا عليهم: ليس هذا الرسول محمد وحده الذي كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قد يقول قائل مثلا: إن الرسول لا يساوم على السلعة، أو أنك أنت شيخ مثلا ذهبت تشتري، إذا قال لك التاجر أي ثمن قبلت، أو أرسل لك أي بضاعة قبلت. لا، من حقك أن تساوم أيضا، وليس بعيب وليس بطعن في شيخ أو في طالب علم أو خطيب يخطب على المنبر، ليس بعيب أن يساوم، وأن كما يقول العم يفاصل في السعر ويأخذ ويعطي، وإذا لم تعجبه السلعة يردها. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. بستان، البستان الذي بني مكانه المسجد النبوي، البستان الذي بني عليه المسجد النبوي كان بستانا خرابة، فيه قبور لأهل الشرك نبشت، فيه نخل قطع، خرب سويت. فقال النبي لبني النجار: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم يا بني النجار. قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل يا رسول الله. قال: نحن لا نريد ثمنا، إنما نأخذ هذا أجرنا من الله سبحانه وتعالى. فالمساومة لا مانع منها، ولكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا، قال: رحم الله رجلا سمحا، يعني السهولة واليسر مطلوبة، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذا كنت تعرف أن الذي أمامك سيكسب، لكن يكسب ليس بجشع ولا طماع، وأنت عارف أنه كسبان في السلعة مثلا يعني 5%، اليسر والسهولة مطلب. فلذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للسماحة في البيع، ودعا لمن هو سمح في بيعه وشرائه. أما الذي يدقق تدقيقا شديدا يمل، ابتعد عن جو السماحة. وحديث الرسول فيه ما قد سمعتم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. في هذا الباب، باب البيع والشراء، يلزم النصح وبيان العيب إن كان هناك عيب، حتى يبارك لك وحتى يوسع الله عليك. يلزم النصح ويلزم البيان، تقول: سلعتي جيدة، بها من الجودة كذا وكذا وكذا، ولكن فيها عيب، عيبها كذا وكذا، ممكن تجد غيري، تجد سلعتك المطلوبة عند غيري، لكن هذه العيوب موجودة في سلعتي. ولذا أنا مثلا خفضت لك في الثمن قدرا معينا، خفضت لك في الثمن، وقد يقبل، وقد يقبل هذا الذي خفض. في هذا الصدد أن رجلا كان اسمه نواس، اسمه نواس على عهد ابن عمر، وكان له شريك. نواس هذا كان تاجرا وكان له شريك، وكانت عندهم إبل هيم، الإبل الهيم المريضة مرضا يجعلها تشرب كثيرا جدا شربا متواليا ولا تشبع من الماء، كما قال تعالى: شارب فشاربون شرب الهيم، الإبل العطاش التي فتحت فمها ومعدتها تشرب وتملأ بطنها ولا تروى، فهذه تسمى الإبل الهيم. فالهيم إبل مريضة بمرض معين أو نحو الجرب وغير ذلك. فنواس هذا ذهب إلى شريكه، فكانت عندهم إبل يريد بيعها، فباع الإبل وجاء إلى شريكه فقال: أنا الحمد لله بعت الإبل الهيم، يعني إبل لا نحبها عندنا، تخلصنا منها بعناها. فقال له شريكه: بعتها لمن؟ قال: بعتها لرجل صفته كذا وكذا وكذا، وأعطى أوصاف عبد الله بن عمر، يعني أعطى أوصاف عبد الله بن عمر. فقال: أنت بعتها لرجل طيب، بعتها لعبد الله بن عمر، أنت بعتها لرجل صالح، ارجع اذهب إليه بسرعة. فذهب إليه بسرعة وقال: لا يا عمي، خذ فلوسك وهات لنا، ائتنا بالإبل، إبلنا إبل هيم، أنت لا تعرفها، إبلنا إبل هيم. وأعطى الأوصاف بالضبط. فقال ابن عمر: رضينا بقضاء رسول الله، أنا رضيت بها، إن النبي قال: لا عدوى. فشاهدي من هذا أنه وقد بين، لكن أيضا ابن عمر قال: رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فقبلها عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. شهد أن كلمة الحق لن تنقصك الأجر أبدا، والنصح والبيان بركة، النصح والبيان بركة. فإذا بينت ونصحت أيقن أن الرزق لن ينقص، وإن ظننت أن رزقا فات فهذا الرزق كان سيضرك، هذا الرزق الذي فات كان سيضرك. فالنصح والبيان مطلب، لأن الناس يحتاجون إلى نصح، وقد أنبهر بسلعة وهي ليست بالجيدة. بالأمس القريب واحد من إخواننا الله يبارك له أهدنا بعض أشياء طيبة فيها جوز هند رائحة فياح، لكن لونه ليس بالأبيض الشاهق البياض الذي نعرفه في جوزة الهند كما يقولون البيضاء. قل الريحة طيبة لكن اللون ليس بذاك اللون الجذاب الذي تراه في جوزة الهند. المهم نبحث، فقال أرشدني البائع اليوم أسأله ما سبب هذه الريحة الطيبة، قال إن جوزة الهند هذه على قسمين، كذا أخبره التاجر الأمين. في جوزة الهند منزوعة الدسم بعشرة قروش مثلا، منزوعة الدسم بسبعة قروش، وجوزة الهند باقية الدسم بعشرة قروش. أول مرة أعرف إن في جوزة هند منزوعة الدسم أو كاملة الدسم، إننا نشتري على البياض نقول هذه بياضة حلوة طيب منورة وشكلها حلو، وهي يعني تكاد أن تكون معدومة القيمة. فالبائع الأمين سيقول لك سلعتي بها وبها وبها. الناس كثير منهم يجهل حقيقة السلعة. تذهب تشتري مثلا قرفة، هذه القرفة بعشرة جنيه وهذه القرفة بستين جنيه، طب من ماذا كيف أميز؟ التاجر يقول انتبه، هذه قرفة تركي غالية الثمن، هذه قرفة ما أدري مصدرها ماذا رخيصة الثمن، وهكذا. فإذا بينت لن ينقص أجرك، وإن فاتك رزق بسبب البيان فاعلم أن وجود هذا الرزق كان سيضرك، قد تشتري به دواء، قد تشتري به داء تمرض به، قد يتسبب لك هذا المال في مشكلة بينك وبين الناس. فصرفه الله عنك، صرف الله عنك الشيء الذي كان سيضرك ويوسخ أموالك. فبالنصح والبيان تسلم والله أعلم. هنا تتأتى مسألة الخلط في البيوع. الخلط هذا عياذا بالله، الخلط هذا انتشر في الأسواق التجارية انتشارا زائدا. تذهب مثلا تشتري سلعة من السلع، لبن، تجر لبن عادي من التجار، فتح دكان لبن، ذهبت تشتري كيلو لبن، اشتريت كيلو لبن، يا أخي اللبن ده شكله غريب عليه، يقول والله ما غششته ولا وضعت عليه ولا قطرة ماء، صح هو لبن وهو صادق في اليمين، لكن بعد ذلك خلط لبن بقري على لبن جمسي، ولبن البقر له ثمن ولبن الجاموس له ثمن، ويحلف أيمان أنني ما وضعت عليه ولا نقطة مية ولا نزعت منه أي دسة، صادق في كل ما يقول لكن أخفى أمرا. واليمين على نية المستحلف هو أن لبن البقر أرخص من لبن الجاموس، فكان يجب عليه أن يقول هذا اللبن لبن خليط بقري وجمسي. فالأيمان الفاجرة عند التجار سهلة، سهلة عليهم، يعني عند غير الأمناء سهلة، يقسم لك أيمانا مغلظة. يعني أذكر على سبيل المثال، ذهب شخص ذات يوم يشتري ثلاجة يا غسالة، فالرجل يقول مثلا الغسالة بألفين ومئتين جنيه، يقول يا أخي 2200 جنيه، نازل المئتين يعني تكون بألفين، يقول لك أقسم بالله العظيم أنها علي بـ2150، ويقسم مئة يمين أنها عليه بـ2150، ويخرج الدفتر، دفتر الشراء والفواتير المطبعة بالكمبيوتر أنها بـ2150. لا أنت تفكر يعني 50 جنيه مكسب، أنت كل أسبوع تبيع غسالة مثلا وإيجار الدكان بثمن والكهرباء والضرائب وإلى آخره، معنى كده أنك خسران. فإذا في المسألة لغز، وما هو ما يسمونه في اللغة التجارية البوانس، صح يبقى 2150، لكن بيعطيك فكل 10 غسالات غسلتين هدية، سمى بونس عند اللغة. هو ما أقسم على البونس وأنت لا تعرفه، فمكسبه ليس في 50 جنيه الفرق، إنما في البوانس التي اشتهرت في سوق الأدوية، في سوق الثلاجات، في سوق الخلاطات، في كل في جل التجارات شيء اسمه البوانس، وأنت كمشتري لا تعرف، ورجل طيب ولا تعرف. فلازم النصح ولازم البيان. تذهب تشتري تمر، تشتري تمر، تلقى التمر أنت متفق على تمر يسمونه جنديلة مثلا، تمر جيد معروف بجودته، يخلطه بتمر سكيتة ولا سكوتة كما يقولون، أنت لا تستطيع أن تميز بهذه الدرجة. أنا مثلا تسأل عن زجاجة زيت، زجاجة زيت من واحد ب10 جنيه، عند الآخر تجد الزجاجة هذه ب8 جنيه. طب إيه المشكلة؟ يعني كل زيت تجد خلطا في الزيت، يخلط زيتا رديئا على زيت جيد ويوصف المسألة، وقل أبي أرخص 2 جنيه، الناس كلها لا تعرف إلا أن الجميع زيت، أو الوزن يخفق في الوزن، يكتب لك 800 ملي وأنت تظن أن الملي يساوي جرام، كالماء كثافة الماء تعني أن الواحد جرام يساوي 1 ملي، فاللتر يساوي كيلو من المية، فأنت تظن هذا في الزيت، لكن تجد يقول لك الوزن 800، الحجم 800 ملي، تظن أنها 800 جرام، وفي التقرير تجد 650 جرام. فكل هذه الصور من الغش لا بد فيها من النصح والبيان. ومن أسباب البركة للبائع وللمشتري أن يبين كل منهما. المشتري قد يقول ترى سلعتك أصبحت غالية في السوق، يعني المحلات بتبيعها غالية، لعل الذي عندك هذا قديم وانت تبيعه بسعر رخيص، فقد يتعجب شخص يقول أن ماله ماله يبيع زي ما يبيع. لا، انصحه أيضا، انصحه أيضا، قل أنا رأيت في كل دكاكين السعر ارتفع، أنت ليه مخفض سعرك؟ يجوز لك أن تقول له هذا، وهذا أبرك لك، لأن النبي لما قال فإن نصح، على التثنية، إن نصح البائع والمشتري وبينا، ليس البائع فقط الذي يبين، إنما يبين أيضا المشتري، المشتري يبين أيضا، إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم. المشتري سيكتم ماذا؟ المشتري ماذا عساه أن يكتم؟ قد يكتم علما ينتفع به البائع، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فمن أسباب البركة في البيوع البيان والنصح والتذكير. وقد يكون هناك تاجر يبحث عن أسباب سعة الرزق، يوصف له أيضا أن يكثر من الاستغفار، استغفر الله أيها التاجر، أكثر من الاستغفار وأنت ذاهب للشراء، أكثر من الاستغفار وأنت ذاهب للبيع. فيقول قائل كيف الاستغفار رزق؟ نعم يا أخي، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فعلى التاجر الذي يريد سعة في الرزق أن يكثر من الاستغفار، في الطريق أستغفر الله، في السوق أستغفر الله، يتحلل من المظالم، وأيضا يصل الرحم ويكرم الناس. فإن النبي قال، يقول الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، والله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. عندنا في البيوع أيضا مسألة الحلف في البيوع، وهذه مكروهة، مكروهة في البيوع كراهية شديدة، الحلف يكره في البيوع كراهية شديدة. ولقد قال عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يعني أنت ستحلف تقول أقسم بالله السلعة بكذا كذا، وإن كانت السلعة تباع بعد هذه الأيمان إلا أن الأولى عدمها، لأن النبي قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وقد تقع في بعد ذلك إذا جرى لسانك على الأيمان قد تحلف كاذبا فتقع في كبيرة عظيمة. فالنبي يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال المقولة ثلاث مرات، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وكررها الثالثة. كل ذلك يقول أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني الذي يجعل سلعته تباع بناء على الأيمان الكاذبة الفاجرة. فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يوقع. هناك في البيوع مسألة الخيار، خيار المجلس، وبها قال عدد كبير من أهل العلم ويشهد لهم الدليل، يشهد لهم الدليل. ما مسألة خيار المجلس هذه التي قال بها الجمهور وخالف بعض العلماء فيها ورفضوها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح وبين بورك لهما في بيعهما. قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أنا وأنت نشتري سلعة، قلت لك كم هذه السلعة؟ قلت لي بألف. طيب خذ الألف، وأنا اشتريت السلعة وسلمتك المبلغ وكتبنا العقود ووقعت أنا وأنت وقعت واستلمت أنا العقد وأنت استلمت الثمن، لكننا ما زلنا في نفس المجلس، فلكل واحد منا حق الرجوع. وهذا يسمى خيار المجلس، حق الرجوع في البيع ما دام المجلس قائما، حق الرجوع في البيع ما دام المجلس قائما لم ينفض، لقول الرسول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهذا الحديث أثبت خيار المجلس. لذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى سلعة فأعجبته ترك أنهى البيع وخرج من المجلس ثم رجع حتى لا يحتج عليه البائع بحديث البيعان بالخيار ما لم، حتى لا يحتج عليه البائع بأن العقد قد تم أو بحديث البيعان بالخيار، فقل لا أنا قد افترقت، فيترك المجلس ويخرج ويرجع مرة ثانية حتى يقطع على البائع حق الرجوع في هذه البيعة التي باعها. هذا الخيار خيار المجلس، هل يمكن أن يمتد بدلا من وقت المجلس فقط إلى يوم أو يومين؟ تقول مثلا أنا وأنت بالخيار، نعم العقد قد تم، لكن أنا وأنت بالخيار لمدة ثلاثة أيام. إذا اتفقنا على ذلك فالمؤمن عند شروطهم وليس هناك ما يمنع. وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يخدع في البيوع كثيرا، رجل يخدع في البيوع كثيرا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له ذلك، قال إني أخدع في البيوع يا رسول الله. قال إذا بعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة ولا غدر ولا غش، ولا غش، لا خلابة لا خديعة. فكان هذا الرجل يخول له بعد ذلك، وكان معروفا بين الصحابة أن له حق الخيار ثلاثة أيام، كان له حق الخيار ثلاثة أيام. فبناء عليه إذا خدع وذهب إلى بيته والناس قالوا لو ضحك عليك الناس، الناس ضحكوا عليك وقد قال لا خلابة عند البيوع، يرجع على المشترين ويسترد سلعته إذا كان ذلك في غضون 3 أيام، والله أعلم. فالخيار مجلس الخيار في البيع، خيار المجلس قال به عدد كبير من العلماء بل الجمهور، ومستندهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هناك أمور يتجاوز فيها، مثل مثلا بيع المسك، بيع العطور. جرت العادة والعرف على أننا مثلا إذا ذهبنا نشتري عطور أن صاحب العطر بائع المسك يحزيك، يعني يضع على يدك مسكا. فقد يقول موسوس من الموسوسين: أنا لازم أشتري لأن الرجل خسر ووضع على يدي مسك، طيبني ووضع على يدي مسك. فهل هذا يعتبر غدر أو عدم وفاء؟ إذا وضع لي بائع المسك شيئا من المسك، هل يلزمني أن أشتري؟ لا يلزمك. أو أنت ذهب تشتري تمر، واحد قال لك: ذوق التمر، ذوق الزبيب، ذقته ما أعجبني، من حقي أن أرجع، لأن جرت العادة والعرف بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فجرت العادة أن حامل المسك يحذي المشترين سواء اشتروا منه أو لم يشتروا منه، فلا بأس بمثل هذا، ولا بأس أيضا ولا جناح عليك إذا تركت الشراء منه بعد أن وضع لك طيبا على يدك أو على ملابسك. لا مانع أيضا أن تترك الشراء منه، لأن العادة جرت بذلك. هناك مسائل في هذا الباب، مسائل ترجع إلى عقود التصنيع، والأعراف كثيرا ما تضبط عقود التصنيع. عقود التصنيع تختلف شيئا ما عن البيوع من جانب، وتوافق البيوع في جانب آخر. فذهبت إلى خياط، قلت له: فصل لي ثوبا. يفترض أنني أحدد نوع الثوب، أحدد القماش. يعني أنا مفترض أن أنا أريد قماشا معينا وهو أتى بقماش آخر، فلازم تحديد نوع القماش ولازم تحديد لون الثوب. يعني أنت مثلا ممكن تقول له: أنا أريد ثوبا من الجلاليب الجبردين مثلا، فلها كذا لون، أو من ما يسميه المصريين البوبلين، أو أي حدد الصنف وحدد اللون والمقاسات، يلزم تحديدها بالضبط. إذا دبت خلافات بعد كل هذا دبت الخلافات، وقد حددتم النوع والصنف وكل شيء، يتحاكم حينئذ إلى أهل الأعراف في المهنة، إلى أهل الاختصاص في المهنة. والمخطئ هو الذي يعاقب. فأهل الأعراف لهم دور مع الخياطين، مع الجزارين، والجزارون أمرهم مشكل كثيرا في البيع والشراء، لأن السلع عموما أنت تحدد النوع الذي تريده، لكن في الجزارة خاصة الجزار يكرهك على شراء ما لا تحب. الجزار في على وجه الخصوص يكرهك على شراء الشيء. وانت ذهب تشتري كيلو لحم وانت تريد لحم حمراء، لازم يضع لك سمين في الغالب، لازم يضع لك سمين. طب ماذا نصنع في هذه الحالة؟ انت لا تريد السمين وهو يحتال عليك بكل الحيل، وان وجدك متشددا صاح في وجهك: اعمل ايه في السمين؟ اكله يعني؟ ولا يعمل لك لغة الجزارين المزعجة: طب يا اخي تاكل ما تاكلوش لحمك عندك. فله للجزار أن يرفع سعر اللحم الأحمر ويخفض سعر اللحم الأبيض أو الدهون، ويوضح للناس. لكن الجزار ثبت السعر الكيلو مثلا ب100 جنيه، هو اجتهاده على البائع، بائع طيب ومسكين يلف به يمينا وشمالا ويضع له سمين سيرمى. معروف أن السمين هذا سيرمى وابتلي الجزار بواحد متعب في الشراء، فالجزارة خاصة مهنة مريبة في هذا الصدد، لأن الجزار لا يستطيع من وجهة نظر أن يرضي كل المشترين، ولكن حقيقة الأمر أنه قد يقول لهم يا جماعة اللحم الأحمر ثمنه كذا والآخر ثمنه كذا، كما تفعل المحلات الكبرى التي يسمونها أسواق تجارية كبيرة التي يسمونها المول أو يسمونها السوبر ماركات الكبيرة، تجد كيلو لحم من نفس البقرة موجود كيلو لحم ب150 جنيه، وجنبه كيلو لحم ب120 جنيه من نفس البقرة وهي مذبوحة أمامك ويقطع أمامك، وكيلو لحم ب70 جنيه من نفس البقرة التي ذبحت، لكن جزأها أجزاء، وهذا أقرب للتقوى، هذا أقرب للتقوى، ولكن لأنه يشق على الجزارين ويقيد حركتهم في البيع والشراء فهم لا يفعلون ذلك، وإلا الأمانة تقتضي أن يكون الجزار أمينا وإن أغلى السعر على المشتري، لكن يكون واضحا في بيعه وفي شرائه، والله أعلم.